للمبحث حتى ننتهي منه. تكلمنا على الاختلاف بين العلماء في ترتيب الصور، وتكلمنا أيضا على اختلاف العلماء في تسمية الصور. لا عليك، موفق مسدد دائما إن شاء الله. نختم المبحث بالكلام على إعجام القرآن والرسم العثماني وبعض الشبه نقف عندها، بعض الشبه نقف عندها، لأن الشبه دي بالعربي هتيجي في الاختبار. يلا عشان ايه تبقى مهمة شوية. الرسم العثماني، العلماء في التزام المصحف بالرسم العلمائي بالرسم العثماني، العلماء اختلفوا فيه على قول ثلاثة. العلماء اختلفوا في هذا، في مسألة الوجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني. الرسم العثماني قال فيه العلماء أنه توقيفي. القول الأول قال توقيفي لا تجوز مخالفته، توقيفي لا تجوز مخالفته. عايزين ايش؟ عايزين الرقم. هند، الأخت هند عبد الكريم يعني بتأتيهم بالأرقام، خليها تأتيهم بالرقم. القول الأول قول المالكية، وقول بل هو قول الجمهور بأن الرسم العثماني، التزام بالرسم العثماني أنه واجب، الالتزام بالرسم العثماني بأنه واجب وأنه توقيفي. واستدلوا على ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لالتزام الصحابة لهذا الرسم، وأجمع الصحابة على هذا الرسم، وأجمع من بعدهم من التابعين على الرسم، لذلك قالوا بأنه توقيفي. في ناس تشتكي من الصوت فيها. طيب هنا مالك سئل أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ قال لا، لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكيفية الأولى، ولكن يكتب على الكيفية الأولى. فهؤلاء يرون بأن إجماع الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الرسم العثماني جعله توقيفي، فهو بذلك يكون توقيفيا. أما القول الثاني أن الرسم العثماني، الرسم المصاحف الالتزام بالرسم العثماني ليس بواجب، والمسألة اصطلاحية وليست توقيفية. يعني المسألة هنا ليست توقيفية ولكنها على الاصطلاح، فتجوز المخالفة، وذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويبه. ولأنه لم يرد دليل نصي عن المسلم أو توقيفي يقول بأن الرسم العثماني يعني هو المطلوب الرسم العثماني. والحق بأن المسألة فيها نظر، وإن كان أنا أدين الله بأنه على التوقيف، أدين الله على ذلك، لا سيما أقول أن الآية لا تكون آية إلا إذا وافقت الرسم العثماني، لأنه شروط ثلاثة أن نقول أن هذه من القرآن، شروط ثلاثة أن نقول أنها من هذه القرآن. الأولى أن تأتينا عن طريق التواتر، صحيح. الثاني أن نقول هذه قراءة معتمدة، قراءة معتمدة، يبقى تأتينا عن التواتر. الثاني أن يكون أن توافق الرسم العثماني. الثالث لها وجه من اللغة، هذا مهم جدا في هذا الباب. وأما القول الثالث فقالوا فرقوا بين العامة وبين الخاصة. قالوا الخاصة للعلم لا يتجاوزوا الرسم العثماني حتى يبقى هكذا، وأما العوام الذين لا يعرفون تكتب باللهجة حتى يتيسر لهم القراءة. والصحيح الراجح في ذلك بأن الرسم العثماني توقيفي، صحيح راجح بأن القرآن لابد أن يكون على الرسم العثماني. إعجام المصحف، المبحث الذي يليه إعجام المصحف. أما مسألة إعجام المصحف، الإعجام إعجام المصحف معناه نقطه، إعجام المصحف معناه نقط المصحف. المعروف أن المصحف العثماني لم يكن منقوطا ولا كان فيه تشكيل، لم يكن مشكلا أيضا، وذلك اعتمادا على السليقة العربية السليمة التي كانت قبل أن يهجم على أهل فارس وغير هؤلاء الذين ضيعوا اللغة بأسرها. واختلف العلماء في مسألة نقط المصحف، لأن يعني الكلمة طبعا كانت تبقى الكلمة محتملة أن تقرأ بكل ما يمكن من وجوه القراءات، لذلك لم يكن المصحف منقوطا. لما جمع عثمان بن عفان جعله على أنه يحتمل جميع القراءات، لكن لما حصل اللحن وحصل الاختلاط أعجم القرآن. وأول من فعل ذلك قيل هو أبو الأسود الدؤلي، هو الذي أعلم القرآن. ويقال الحجاج أيضا، يقال الحجاج هو أيضا فعل ذلك، لكن الحق الحجاج نقول الحجاج أمر به بأمر عبد الملك ابن مروان، الحجاج أمر به بأمر عبد الملك ابن مروان، فعل ذلك نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر عبد الملك ابن مروان. ويجمع بين الأمرين بأن أبو الأسود الدؤلي حقا أعجم القرآن لكن خاصة لنفسه، ثم بعد ذلك ذاع وشاع عن طريق أمر عبد الملك ابن مروان. وهذه نعمة، هذه نعمة من النعائم التي أيضا نقول أنها من الأسباب التي بها حفظ القرآن. أما هناك مبحث أخير لهذا الباب، وبعدين نذكر الإخوة والأخوات بطريقة الاختبار، ولا نعطيهم الاختبار أفضل؟ يعني نعم. أما المبحث الأخير في هذا الباب الشبه كثيرة استهدفها المستشرقون في الضرب والطعن في كتاب ربنا، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة ندات، هذه الأمة بالكتاب، وقيمت هذه الأمة بالكتاب، وتقدمت هذه الأمة على الجميع بالكتاب، مرهون قيادتها وسيادتها وريادتها بكتاب الله جل في علاه. فلذلك المستشرقون جاءوا فأثاروا نقطا كثيرة من الكلام على الشبه التي في على كتاب ربنا جل في علاه. قالوا بأنه قد دلت النصوص على أن هناك سقط من القرآن. طبعا عندما يقولون هناك سقط من القرآن، إذن هذا معناه إيش؟ شوفوا الإخوة والأخوات، لما المستشرقون يقولون هناك سقط في القرآن، هذا ما معناه؟ ما لازمه؟ ما موجبه؟ نعم سيد أسرع بالإجابة أنه موجود. نعم هو صحيح، تكذيب الله جل في علاه. لما يقولون هناك آية سقطت من القرآن، هذا تكذيب الله، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو يقول أين الحفظ؟ سقطت آيات من القرآن. طبعا هم يتمسكون بذلك بحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مر برجل يقرأ فقال يرحمه الله أذكرني هذا آية كذا وكذا كنت قد أسقطتهن، وفي رواية قال يرحمه الله أذكرني فلان بآية كذا وكذا كنت قد نسيتهن أو أنسيتهن، أو قال كنت قد أنسيتهن. فهنا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، أذكرني كذا وكذا آية من القرآن كنت أسقطتهن، ففيها دلالة عندهم على أن القرآن سقط منه آية. هذه شبهة تمسكون بها، بأنكم تقولون وقرآننا والكتابنا كتاب محفوظ وكل الكتب الأخرى فيها تحريف. طب فين أين أين أين الحفظ هنا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا، قال رحم الله فلان أذكرني آية كذا كذا كنت قد أسقطتهن أو أنسيتهن. طبعا هذا الرد عليهم سهل ويسير، أنتم الآن أصلا من أهل البدع وأهل الزيغ والضلال، لأن هؤلاء هم الذين قد سمى الله في كتابه فعلينا أن نحذرهم. قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا عندنا احنا المحكم اليقيني، قال الله جل في علاه ومن أصدق من الله قيله، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، والله جل في علاه الذي قال بذلك، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وأنتم تعلمون كيف ذب الله عن كتابه عندما قالوا إنما يعلم بشر، قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وأيضا لما قال عندما وصف الله تعالى هذا الملعون المغيرة الوليد بن المغيرة، عندما وصف الله وصفا دقيقا قال ذرني ومن خلقت وحيدة، لا أنا أريد النهاية، ما نريد شاهد الآية، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وأيضا يقول الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتابة تبيانا لكل شيء. فهذه محكمات. وأما المتشابه الذي تمسكوا به بقول سلم إني كنت أسقطتهن، نقول أولا الإجابة عليكم في نفس الرواية، الرواية الأخرى قال أنسيتهن، وأنسيتهن هنا هي الشبهة الثانية، لكن خلينا نقول أنسيت أسقطتهن هنا بمعنى أنسيتهن، وهذا نسيان، ونسيان عند التعبد ليس نسيان عند البلاغ. النسيان هو الطبيعة البشرية. هو الكلام هنا أنسيتهن على طبيعة البشرية على أساس أنه كان يتعبد به. أما وقت البلاغ فلا نسيان، أما وقت البلاغ الجزم بلا نسيان. ولذلك كان نسلا من خشيته كما قال ابن عباس وهذا في الصحيح، قال كان جبريل يأتي بالقرآن فيخشى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا يحفظ، فيأخذ الآية ويريد أن يبلغها حتى لا ينسى. فكأن الله تعالى يعني بيّن له، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأنت لا تخشى النسيان، سيجمعه الله لك في قلبك وأنت تستقرأ بعد ذلك. هذا جزم محكم ليس فيه أدنى ريب في ذلك. طب ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الإسقاط بمعنى النسيان. قف الأول عند الدرجة الأولى المرتبة الأولى، الإسقاط بمعنى النسيان، لأنه ما أسقط الآية، نسيها هو، نسيها. طب نسيها متى؟ عند البلاغ؟ لا، عند التعبد. ولذلك عند التعبد ماذا قال؟ قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيته فذكروني. ولذلك صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فارتجت عليه آية، نسي آية في التعبد حالة كونه متعبدا مصليا بشرا. فقال هل في القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أنك ترددها علي؟ وهذه دلالة أن الله تعالى جعله محفوظا في الصدوف الجميع، وكتبت الآيات كما بينا في أطوار الجمع. فكان فهنا المعنى بأنه كان حال التعبد كذلك، لكنه ما أسقط الآية. هذه الإجابة عن الشبهة الأولى. فارتقوا إلى الشبهة الثانية وقالوا لا، النسيان ثابت، أنتم قلتم فيه إسقاط، والإسقاط غير النسيان، والنسيان عند التعبد لا، النسيان ثابت ببعض الآيات التي نسيها، وهذه تعتريه عند البلاغ، وهذه تعتريه عند البلاغ، هذا الذي يتمسكون به، لأننا رددنا الآن التفريق بين البلاغ وبين التعبد. قالوا هذه عند البلاغ، قلنا من أين؟ قالوا من كتابكم، قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. فقالوا الآن هذه فيها دلالة على أوقوع النسيان، لأنه ما جزم بها، بل قال إيه بالاستثناء إلا ما شاء الله، قال لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قال استغفر الله، قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعمل جهرا وأخفى. قالوا هنا الآن الاستثناء دل على وجود النسيان. نقول أيضا هذا من تتبع المتشابه، لأن المحكم عندنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه. وعمل أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم، يظهر البيان رد المتشابه للمحكم، لكن تتبع المتشابه هذا فعل أهل الزيغ والضلال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا رأيت من يتتبع المتشابه فاعلمي أنه من سمى الله جل في علاه، فاحذري فهو أهل الزيغ والضلال. وهذا الأصيل في هذا الباب، نقول المحكم دل على أنه لا نسيان. وتكون الإجابة هنا إجابات من وجوه، الإجابة على الآية من وجوه. الوجه الأول وجه محكم جدا، أن في قول الله جل في علاه لا تحر سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله من منسوخ التلاوة، ليس حفظ عليك في هذا الباب، ما نسخت تلاوته، بيكون المعنى سنقرئك فلا تنسى إلا إذا شاء الله تعالى أن تنسى، ستنسى منسوخ التلاوة فقط. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية أنها لا تدل على النسيان أصالة، لأنه قال سنقرئك فلا تنسى جزم، في قوله إلا ما شاء الله يريد أن يبين والأمر ليس لك، الأمر لي ولا مشيئة لك إلا تابعة لمشيئته. ولذلك لما قالوا له ائتي بهذا، قال ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، ما ماذا قال؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا ظاهر جدا في هذا الباب، كأن الله يقرر للأمة جمعاء محمد لا يتحكم في هذا الباب، ما الذي يتحكم فيه؟ هو الرب جل في علاه إلا ما شاء الله. وقلنا بأن الله ما شاء له أن ينسى، لا يعني المتمسك المستمسك لهم هو إيش؟ إلا ما شاء الله الاستثناء. قلنا شاء ألا ينسى، شاء ألا ينسى، والدلالة على ذلك واضحة، شاء ألا ينسى بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. دلالة واضحة جدا على أنه لم يشأ النسيان سبحانه وتعالى في علاه، إذا لم يقع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت شبهة، وهي شبهة، وهي علة عليلة يتمسكون بها، فهذه شبهة مردودة بفضل الله جل في علاه، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى حين البلاغ آية من القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط حين البلاغ آية من القرآن سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم، كيف نقول سنقيك فلا تنسى عند البلاد إلا ما شاء الله عند العبادة والتلاوة؟ يمكن أن نقول ذلك، لكن ستكون مدخلا له، لكن هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. والدلالة على المحكمات أنه أتم البلاغ، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لما قام قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد. وعندنا آية ظاهرة قاهرة باهرة أنه لم يسقط شيئا، إيه هي؟ قال الله جل في علاه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حديث. إذا لما لم يحدث علمنا أنه لم يسقط بحال من الأحوال. وقال بيقول صلاح بيحضر الدرس شكلها، تشرفنا بكم جميعا. ومن الشبهة التي يتمسكون بها أيضا يقولون في القرآن ما ليس منه. يبقى الشبهة الأولى، الشبهة الأولى بالنقص، والشبهة الثانية بالإيش؟ بالزيادة. طبعا النقص تحريف والزيادة تحريف، وهذا فعل المستشرقين لأنهم يعلمون بتحريف ما هم فيه. فقالوا في القرآن ما ليس منه، زعموا أن في القرآن ما ليس منه. واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن مسعود أنه في مصحف ابن مسعود ما كان فيه إيش؟ ما أنكر المعوذتين. فقالوا إذن هذه دلالة على أن القرآن فيه ما ليس منه، وهذا كلام الشياطين، وهذا كلام باطل. أولا نرد عليه من وجوه. الوجه الأول، ابن مسعود ترجمان القرآن، ابن مسعود أعلم الناس بالكتاب، ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رمى يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وقال خذ القرآن من أربعة، وذكر ابن مسعود، وقال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ علي أحب أن يقرأ علي أحدكم القرآن، سبحان ربي العظيم. ابن مسعود، فابن مسعود يقولون أنه أنكر المعوذتين. أولا الرد عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما قاله ابن حزم واشتد فيه جدا بسيفه البطار، قال والسند إلى ابن مسعود في إنكار المعوذتين باطل. موضوع، السند إلى ابن مسعود في إنكار المعوذتين باطل موضوع، وهذا قال ابن عبد البر وغيره، قالوا السند إليه موضوع، إذن لا يصح التعلق به، والكلام عليه كلام لمن لا يعقل، الكلام عليه كلام لمن لا يعقل. وأما الوجه، هذا الوجه الأول بأن السند موضوع، فلا يصح بحال الأحوال أن يقال عن ابن مسعود بأنه قال بذلك. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على أن المعوذتين من الفتح من القرآن، أجمعت الأمة على أن المعوذتين من القرآن، ولا يمكن لابن مسعود أن ينقض الإجماع، ولا يمكن لابن مسعود أن ينقل الإجماع. وأيضا من الوجوه على ذلك في الرد عليهم بأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لو قلنا تنزلا أنه ما قال بالمعوذتين، فإننا نرد عليهم بأن ابن مسعود ما كان يعلم أنها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم ثم علم من الصحابة فوافق الإجماع، هذا تنزلا على الصحة. والأمر الثاني أيضا بأن ابن مسعود صح ابن مسعود نفسه قراءة عاصم، وقراءة عاصم فيها المعوذتان والفاتحة، وقراءة عاصم فيها المعوذتان والفاتحة. وهذه الشبهة العليلة التي تمسكوا بها على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مردودة بهذه الوجوه الثلاث، وأيضا قالوا بأنه من يضمن لكم أو من ضمنكم بأنه لم يسقط شيء من القرآن عند الجمع، عند الجمع الأول أو الجمع أو الجمع الثاني، لا سيما أن زيد وقال ما وجدت هذه الآية إلا عند فلان خزيمة، خزيمة بن ثابت. وهذه ليست شبهة بحال من الأحوال، هذه فيها دلالة أنها محفوظة في الصدور وفي السطور، وأن الله حفظها، وهذه تكون لهم ليست عليهم. فالراجح الصحيح في هذا الباب أن نقول أنها الشبه، هذه من الشبه الوهية، هذه من الشبه الوهية. وأيضا من الشبه التي فيها القدح في القرآن قول هؤلاء أضل خلق الله، هؤلاء الرعاع الروافض الذين هم أضل خلق الله وأضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام، الروافض، فإنهم يقولون بأن هذا القرآن لم يكن تاما إلى الآن، يقولون أن القرآن التام عند من؟ عند فاطمة، وبعدين هو الآن مع محمد العسكري في سردابهم، في سردابهم. من الشبهة التي طرحها هؤلاء أعداء الإسلام الروافض الخبثاء، قالوا بأن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن، حرفوا القرآن، قالوا وأسقطوا بعض آيات الكتاب، فقالوا حرفوا قول الله لا فعلاء أمة هي أربى من أمة، قالوا الأصل أنها أئمة هي أزكى من أئمتكم، أئمة هي أزكى من أئمتكم، فحرفوها أمة هي أربى من أمة. قالوا وآيات فضائل آل البيت أسقطها عثمان وعمر، أسقطوها من القرآن. وهذه كلها إيش؟ كلها دعاوى. أين الدليل على ذلك؟ ها؟ لم يرجعها عليه بعد أن تولى الخلافة. وصحيح، يعني أول شيء هي دعاوى، ليس لهم دليل عليها. والأمر الثاني، لو كان حقا إمامكم الذين تتمسكون به، لما لم يردها؟ لما لا كان أبو بكر فعل ذلك، وعمر فعل ذلك، وعثمان فعل ذلك؟ السؤال لكم، علي عرف ولا ما عرف؟ علم ولا ما علم بذلك؟ هو إمامكم الخليفة الراشد عندكم الأول، علم ولا ما علم؟ الإجابة لو قالوا لا ما علم، أسقطوا كل الأصول التي يتبنونها، أسقطوا الاعتقادات التي يعتقدونها. هو عندهم الإمام يعمل غيب، أسقطوا ما يعتقدونه. وإن قالوا علم، قلنا إذا جابنا أن يضع، ولا ماذا فعل؟ أشجع الناس، صار جبانا، خلاص يبقى صار جبانا. علي بن أبي طالب وهو تقية، كيف علي بن أبي طالب؟ هو علي بن أبي طالب أشجع الناس، يزوج ابنته العمر تقية، في رجل يفعل ذلك؟ أين الرجولة والشهامة؟ شوف يتهمون علي بإيش؟ الأغبياء هؤلاء. علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة الزهراء، أبو السبطين، وهو خير منهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما، علي خير منهما. شوف يتهمونه لوازم، طبعا هذه لوازم، يتهمون اتهامات باطلة هنا الآن. فعلي بن أبي طالب لو جهل يبقى أسقطتم كل الأصول التي تعتقدونها، ولو علم اتهمتوه بالجبن والخوار، وأين هو؟ ولما لم يفعل؟ فهو مشترك في التحريف أيضا، معنى أنه يسكت فهو مشترك في التحريف، فرجعت المسألة حارت ورجعت على إمامكم. فالحق بأن هذه كلها دعاوى باطلة، وكلها تدل على كفر الروافض الذين يقولون بأن القرآن غير محفوظ، والذين يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرونهما، والذين يكفرون الصحابة، والذين يتهمون عائشة التي براها الله من فوق سبع سماوات، لأن هذا تكذيب لله جل في علاه، فهؤلاء ليسوا بالمسلمين بحال من الأحوال. أما المسألة الأخيرة التي نقف عندها، وهي ماذا نفعل بالمصحف إذا يعني حدث له تمزق. الأول أقول هنا ما تكلمنا عن كثير من المسائل التي في الكتاب من أداب الكتاب، لأننا أرى ذلك الإخوة اللي عندهم قراءات بيأخذ القلم ويكتب في صفحة المصحف، وهذا لا يجوز. حتى الخط الذي يخطونه فيه كلام، لكن الكتابة لا تجوز قولا واحدا، وثاني الصفحة هكذا ووضع الأقلام عليها أو شيء من ذلك، كل ذلك لا يجوز. هذا ليس فيه تعظيم المصحف. وقد قال الله جل في علاه ما لكم لا ترجون الله وقارا، وقد قلت مرارا وتكرارا، ولا يجوز مرة الحائض أن تمس المصحف، ولا للغير متوضئ، يعني الذي لم يكن جنبا لكنه قد انتقد وضوءه، لا يجوز له مس المصحف إلا عن طهارة. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا حدث شيء للمصحف أو تمزق أو انقطعت بعض أوراق المصحف، فالعلماء يقولون كيف نفعل به إذا تمزقت أو بليت الصفحات، ماذا نفعل به؟ الحق بأن هنا الآن تعظيما للمصحف احتراما يذهب به إلى مكان يدفن فيه بحيث لا تدس به الأقدام، في مكان يدفن فيه، إما أن يحرق ثم يدفن كما فعل عثمان بن عفان لأنه أحرق جميع النسخ بعد ذلك، إما أن يحرق ويدفن في مكان آمن، وإما أن يدفن هكذا بدون حرق، بدون حرق، بشرط أن يكون المحل لا يوطأ بالأقدام ويكون بعيد عن وطأ الأقدام، فيكون بذلك قد احترم المصحف. وبهذا نكون قد انتهينا من الأبحاث التي أردنا أن نشرحها إلى اختباركم، ويكون الأمر إن شاء الله على الاختبار. لو كان في الفصل الثاني ما أدري هل الجامعة ستغير وتقف عليه، لكن أنا عن نفسي هذا ببحث سأنتهي منه، سأنتهي سواء في الجامعة أو في غير الجامعة سأنتهي من المبحث بأسري حتى يكون الكلام على علوم القرآن قد استتم الأمر به خدمة لكتاب ربنا جل في علاه. وأنا لي شرح كامل أيضا في علوم القرآن موجود في إسلامي كامل غير منقوص، وهو أوسع من هذا، هذا شرح أوسع من هذا. في أسئلة تفضلوا. تقول يعني الوضوء ويجب عند مس المصحف؟ في أسئلة تانية جاءت تقول إيه، هل يجب الوضوء؟ نعم يجب الوضوء. كيف يغني الوضوء واجب؟ الوضوء أنا مش فاهم السؤال، لكن الوضوء واجب عند مس المصحف، واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ومسألة الكتاب على في المصحف لا يجوز، يقول حتى لو في كتاب تفسير، لو لو مش في المصحف في كتاب تفسير له ذلك، لو في كتاب تفسير لو يعني يكتب التعليقات وغير ذلك له ذلك، لكن في المصحف لا، لا يجوز. حتى لو كان للتعليم؟ حتى لو كان للتعليم تكتب في ورقة وتضع ورقة عندها وإياك. تقول هذه المسألة مسألة خلافية؟ بعض العلماء يقول بها، وأنا أرى أنه هذه مسألة يعني خالف فيها بأنه لابد من احترام المصحف وتعظيم المصحف. عارفة مخضر، لولا أنك سارعت بخدمة الأخوات وبعدت محاضرات علوم القرآن بعدتها للأخوات ما كان الأمر سيمر سهلا عليك، لأنك متخلفة عن درسين، درس المذهب ودرس سنة أبو داود، ففات عليك. ومع ذلك أنت قد أحسنت، والنفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي، فما لي غير أن أشكر فعلك هذا، وفقك الله موفقة، يعني الله حفظك مما من الأطلقة العيارية ولا النارية التي كانت ستأتيك. أو الإحسان يطفئ الغضب، جزيت الجنة على ما فعلتي. بالنسبة لأثر ابن مسعود في المدعوم يعني عن إنكاره للمعوذتين، يقول أصل الحديث في البخاري، يقولون أصل الحديث في البخاري، أصل الحديث في البخاري في الكلام عليه، لا أنه قال أنها ليست من القرآن، في قول ليست من القرآن فهي موضوعة، وهذا حلله وفنده ابن حزم. نعم خباك أنت بيفوتك، يعني عمال تطلع وبيفوتك تحت، فأنت خلاص بقى أطلع بقى لخلص، أنت المفروض تجيب من فوق مش تجيب من تحت. الذكاء عندك ذكاء عالي جدا، متأكد؟ صدقني في أشياء فاتتك، خلاص أنت تحاسب عليها أنت. يقولون أن المؤمن في الحديث يعني أن المؤمن طاهر، إذن عذرك فوق الرأس يوضع، نسأل الله تعالى أن يطمئنك عليها ويقر عينك بها، أتم الله عليها الشفاء وألبسها ثوب الصحة والعافية وأحسن إليها وأحسن إليكم. نعم. يقولون أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه المؤمن لا ينجس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، وهذا صحيح، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا لا ينجس، لكن نحن نقول الآن بقول سلم لا مس قائل لا طاهر، ظاهر الحديث أنه يكون على الطهارة التي أمر الله بها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الطهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طول المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين، فيبقى المقصود بالطهارة هنا هو فعل أركان الطهارة. أما عموما نعم المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميت. في مسألة الكتابة على المصحف لا يجوز، لن أنثني عما أقول، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. هل لو كان المصحف له هامش فيه سطور للكتاب؟ لا يجوز لا يجوز، لا يكتب كلام مع كلام الله جل في علاه، لا يكتب كلام مع كلام الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقاره، لا يجوز. أنا أقول الخط ممكن يتسامح فيه وعلى مضض في هذا الباب، لا يجوز الكتابة. مسألة مس المصحف ما هو الرأي الراجح؟ الرأي الراجح عدم المس، الحديث ظاهر ليس فيه كلام، خلي الخلاف موجود الآن، ويقول سلم لا يمس القرآن إلا طاهر، قول النبي يقدم. مراجعة الحفظ من غير وضوء؟ يجوز، لأن سلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة كما ثبت عن ابن أبي طالب، فهو لا يحتاج لوضوء عند المراجعة، لكن عند المس لا يمس، لأنه قال لا يمس، ما قال لا يقرأ، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. كيف طريقة الاختبار؟ طريقة الاختبار، أنا كنت في الاختبار عندي بعمل اختبارات، لكن يظهر الجامعة أتت بقالب معين في الاختبار، هيكون المسألة اختيارية ولا صح غلط؟ سأشوف المسألة الاختيارية، أنا سأفعل شيئا، الثلاث إجابات هتكون صح، وأنت عليك أن تختار الأصح، وهذا سيكون أشق من الكتابة، هم عملوا لهم ذلك ليسهلوا الأمر، فأنا خلاص سأتي لهم كل سؤال الإجابات الثلاثة صح. طبعا هذا سيؤذيهم جدا، وأنا لا أريد ذلك، ما أفعل يعني. عامة إن حققت أنا ذلك سيكون سؤال واحد أو سؤالين فقط الإجابات الثلاثة صح، وأريد الأصح، لكن الباقي إن شاء الله سيكون الأمر قريب يعني. وطبعا لابد من سؤال أو سؤالين كلامي، والسؤال بقى السؤال أو السؤالين الكلامي ده هو ده بقى اللي لابد عصارة المذاكرة في المحاضرات تكون موجودة عندهم، والمسألة مفيش جوجل، مفيش أي حاجة هتنفعهم غير إن هم يكونوا قد سمعوا وأتقنوا وراجعوا المحاضرات فقط. المرأة عندما ترتب المكتبة التي بها الكتب لابد أن تتوضأ لكي تحمل المصحف من مكان لآخر. إذا وشوف لو طلعت لو نامت لو قعدت لو ضربت لو ضربت دماغتها في الحيط، لازم إذا أرادت أن تحرك المصحف من مكانه أن تكون على وضوء. أنا الجلاد الشافعي يقولون العلاقة، عارف يعني العلاقة؟ العلاقة هذه اللي هي الخيط اللي أنت بتضعه بين الصفحات، قال العلاقة لا يجوز مسها، لأنها دلوقتي صارت إيه؟ المجاور، لها حكم المجاور، هي الآن العلاقة مرتبطة بإيش؟ بالمص، انتهى الموضوع، أخذت حكمه. ما يمس، هذا ليس بقولي، هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. هل إن كان متوضئا يلزمه الوضوء مرة أخرى لمس المصحف؟ كيف؟ لو كان متوضئا يلزمه الوضوء مرة أخرى لمس المصحف؟ لا، هو على طهارة، هو على طهارة، هو قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فكل ما كان على الطهارة الوصف منطبق له أن يفعل. يقولون أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، الاختبار كله أقول لكم شوفوا مسألة الشبه سأتيكم بسؤال كامل على المعوذتين. ده هو بيتكلم على مسألة المصحف وحمل المصحف. لا لا لا، لو على حمل المصحف سهل جدا، المشقة تجلب التيسير، نعم هي تجلب التيسير، لابد أن تفهم أخي الكريم أن التيسير قد قعد النبي صلى الله عليه وسلم له قاعدة تامة بقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ومس الوضوء ومس القرآن من غير الوضوء إثم، فلا تطبق هذه القاعدة هنا. تقول أو يقول الكتابة على المصحف من باب التعلم، فأين عدم توقير المصحف في ذلك؟ ما يجوز وضع كلام مع كلام الله، مع العلم أنه هذا يفعله من أجل خدمة القرآن خدمة القرآن في في في في أجندة بجانب القرآن، في كراسة في الخارج، في أوراق يحتفظ بها، في في الدوسيه، في في في اللاب، في في في, في الهاتف، يا خلاص انتهى، ما عندك كثير من الامور التي يمكن ان تسجل فيها ما تريد. يقول ثم القول بعدم الجواز اليس هذا يحتاج الى دليل قطعي؟ الدليل القطعي قال الله جل في ما ليس ما يقول اي قطعي، واننا نتعبد لله جل في علاه في اغلب العادات على غلبة الظن. وهنا يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، يا ابني يا حبيبي تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتموا مع القران شيئا، نهى عن كتابة الأحاديث حتى لا يختلط القرآن بغيره. غانم نفتقده كثيرا، وبشار طبعا خفي الآن، بشار لا يتكلم لأنه بيتغير تغير درسين الأولين أو الأولين، ما أتى بشار الآن، وأخذ على الدعاء، وبعد ذلك ييسر الله عليه في الإتقان. تقول أو يقول بعض العلماء يجيز للحائض والنفساء مس المصحف للقراءة بشهر رمضان، يعني هذا اجتهاد، هذا جزاه الله خير العلماء فوق رؤوسنا جميعا، والعلماء مقدمون هم علماء الأمة، لكن هذا اجتهاد وعندنا النص، ولا قول لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا رمضان ولا في غير رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، كان عليه بيانا أن يقول إلا في رمضان، ما قال ذلك. هل يأخذ الهاتف حكم المصحف عند فتح المصحف على الهاتف؟ لا، لأن المصحف، لأن الهاتف فيه 940 تطبيق. يقول في مسألة لا يجتمع كلام غير الله مع كلام الله، تقول خاصة يعني في يعني إذا أمنت الفتنة في اختلاط القرآن بغيره. ما الآن احنا نقول هذا من باب التعظيم والتوقير حتى لو أمنت الفتنة، لا سيما وان انت عندك آلة تانية، عندك الآن ما يستعاض عنه به، اكتبي في أجندة في أوراق وخلي الأوراق معك بجانب المصحف، سجلي في هذه الهواتف الشيطانية ليست الذكية، هذه الهواتف الشيطانية بتحتفظ لك بذلك. ما كانش موجود في الدرسين الأولين، طيب بلاش تدليس. نعم تفضل. أنا خلي بالك في أول الدرس أرمق الجميع، وفي وسط الدرس أرمق الجميع، وفي آخر الدرس أرمق الجميع عشان ما يكون فيها تدليس. يعني جيد، خلاص ضبط المسألة، كان الله في عوني. ما أنا لولا درس الجامعة أنه إجباري لقلت لك يعني لا تصيبك الغفلة. نعم تفضل. البشمهندس بالله ادعو لنا يا بشمهندس أنت تطوف، إن ذكرك الله بنا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودع الله دينك وأماتك وختيم أعمالك، أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف والتسبيح على كل منزل، نسأل الله جعلنا نكتب لك القبول في حلك وترحالك والغنيمة والسلامة معك في حلك وترحالك. نعم. يقول مس القرآن بحائل يجوز أم لا؟ مس القرآن بحائل وهو غير متوضئ، لا، الحائض ما لهاش دعوة بالقرآن خالص، الحائض ليس لها علاقة بهذا الباب إلا سماعا وعينا ونفسا دون النطق ودون المس، هذه المرأة الحائض. أي حائل، الحائل لو اتصل بالمصحف أخذ حكمه. جزيت الجنة يا جمال، رفع الله مقامك حبيبي. نعم. يعني ما اقصى يعني بجانب المصحف يكتب قراءة شعبة كذا خلاص قراءة شعبة يعني ممكن، لأن هذه قرآن. نعم. لو خطوط رفيعة على المصحف يصح أم لا ينفع؟ خطوط رفيعة يا بنت الحلال هي طيران، ما ينفع أبدا. ما تكتبي؟ السليقة يعني اللغة العربية الـ نعم بالجبلة. نعم، كانت لغة مستقيمة قبل أن تدخل العجمة فيها. تكون عودا الكلام على الاختبار وقاعدة المشقة تجلب. هو أنا قلت لك هو المشقة تجلب. حاضر حاضر حاضر. بشوف في الآن عندنا اثنان في كل مادة، جنة اليقين في القرآن، ويمنى محمد في الأصول والعلة وغيرها. صدقيني أنا والله أقسم بربي لو أردت الدرجة الآن والله أضع لك الدرجة الآن قبل أن تختبري. حتى أنا لا أشق على طلبة العلم، يعني ممكن أنا أشق معهم في الاختبار. أنا أصلا كنت أناقش الرسائل، يعني خلاص هم كانوا كل أحد يريد أنا عايز محمد حسن، فعند نقاش أول رسالة استغربوا أن أنا استوعبت المسألة بأسرها، فقالوا لولا إحنا نخاف منه جدا، لكن أنا بعد كل هذا بديله امتياز مع مدام الشرف، بطلب ذلك من كتر المجلس، فاهمني؟ فأنا أصلا طالب العلم عندي فوق الرأس، لا أضيع هذه المسألة، لا أضيعه فيها، لكن لازم يستوي العود ويستقيم ويقوى، هو ده اللي بعمله فقط. يقول نكتب عليه ملاحظات عند بعض الكلمات المختلف فيها بين القراء ونكتب أوجه الأداء، فهل هذا غير جائز؟ في الكتابة على المصحف أيضا يقول يكتب جنب الكلمة اختلاف القراء فيها يعني بيأتي بالقراءات بالقراءات يعني تمر هذه لأنها قرآن، بيكتب القراءات يقرأها حمزة كذا يقرأها كلمة كذا ما خلاص يبقى القراءات هو يبقى قرآن انتهى الموضوع يا قرآن. لا لا لا لا لا بيكتبوا حاجات تانية. ايوه بيتكلم بقى على وفوائد التجويد وبتاعه الاتقان فاهمني. اه حفظكم ربي جميعا. كيف تراجع؟ ما هو سؤال انت موته وسؤال من الاهميه بمكان. اتفضل حبيبي. عندي كيف تراجع الحائط الحفظ؟ شوف يا استاذه، تراجع القران بامور ثلاثه. الامر الاول بالسماع، كثره السماع. يعني انا معايا الدكتور ايمن صديقي، هذا جعل اخ زميل لنا كان ملتزم يعني بعد سنين عمره حفظ 15 جزء. كان كل ما يجي يقرا ايه ايمن يردها يعني فاهم يكملها جاني باكيا في الليل. قال لي ملتزم من امتى؟ فقلت له من 5 سنين. قال لي يعني هو ختم القران وانا سنين عمري هذه وما ختمتش القران، انا وقعت في الارض. لان الدكتور ايمن لا يحفظ الا الجزء 29، حتى جزء 30 ما يحفظوش فاهمني. لكن ايش اللي بيحدث؟ سماعه للقران كثير، فكان كل ايه تاتي على السماع يكملها. فالسماع نافع جدا للمراه التي تريد مراجعه القران. سوره معينه اسمعيها 5 مرات 6 مرات تثبت عندك، هذه وسيله للمراجعه. الوسيله الثانيه الكتابه. الكتابه من حفظها تكتب القران ماشي. الوسيله الثالثه تاتي الى تنظر الى الايات بعينها وتقراها في نفسها دون تحريك الشفه. وكل هذه وسائل لمراجعه الحائط لحفظ القران. انا لا اشق عليها، هذا والله ينفعها جدا. نعم. يقول يسمى علي البعض فاضع خطا بالقلم الرصاص تحت الاخطاء ثم يراجعها ثم تحذف وتمسح الخطوط. يعني لو هو بيسمع عليه فلو اخطا فبيحط خط تحت الايه اللي هو اخطا فيها عشان يرد يتراجع ويمسح الخط مره. يعني يتسامح في ذلك، والاولى لو الا يفعل لكن يتسامح فيه. يقول لو بخلاف كتابه القراءات وكده لو كتب اوجه الاداء وبعض الملاحظات. لا لا حفظكم ربي جميعا. لا وفي محاضره الاسبوع القادم ام في اختبارات المساله عند الجامعه انا ما اعرف. يبقى يكون فيها سؤال طبعا الاداريين بقى مع بعض حتى اعرف انا ما الذي سيحدث. ما اعرف هل يكون في محاضره الاسبوع القادم ام المساله على اختبارات بهذا. نعم. هل كتاب التفسير الكلمه يعتبر قرانا؟ لا ليس قرانا، هذا معنى القران فلا يكتب. افسر ايه؟ لا لا ولا بحلم حتى لو افسر ولا بحلم. لا ما اعرف، يرجع لهذا علم انا اجهله. شوف هذا يرجع لنا في الاخطاء والاغلاط، هو انه يكتب باي لهجه ولا يكتب رسم عثماني. هذا خطا مبين، هذا خطا مبين ولا يؤمن عليه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز. تقول ان المعلمه قالت لها ان قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى يمسوا للمطهرون تعود على الملائكه. لكن النساء نحن متطهرون ومقاتل، لو امراه عجوز وفي معهد قران وليس معه هاتف عاد في تطبيق القران فكيف تنظر الى المصحف؟ يعني ما هيتعاركوا معانا ولا ايه؟ الاصل هنا الان الاخت اللي قالت هذا الكلام، هذا كلام الشيخ الالباني، هو بيقول في ذلك لا يمسوا المطهرون فهو الملائكة، وده صحيح والمفسرون قالوا بذلك. ونحن لا نقول ما استدلنا بالآية أصالة، سياق الآية يثبت لا مسؤول المطهرون المقصود بهم الملائكة، ونحن ما استدلنا بالآية هم بنت الحلال. اللي استدلنا بإيش؟ بالحديث. قلنا يا أمي الحديث قال فيه ابن عبد البر هذا حديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده، لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. يعني يسأل يعني معنى ازاي سيكون الاختبار كتاب مفتوح؟ كيف؟ يعني كيفية الاختبار يعني مش عارف هو لا يفهم معنى كتاب مفتوح يعني. لا يفهم معنى كتاب مفتوح يعني له انه يفتح الكتاب لو يريد يراجع مسألة منه. لكن هذا ايضا سيرجع الى الاداريين يعني ما فعله الاداريين تكون عندهم المسألة مش عندي. لكن انا سأعطي وصية بان الكتاب يكون مفتوح. هل يجوز لطالبة العلم ان تبدأ بالطلب دون حفظ القرآن ان لم يتأثر من يحفظها؟ يعني تحفظ ما يكون واجبا عليها هذا اولا، وبعد ذلك ان استطعت ان تحفظ يعني القرآن هذا الافضل. انا من نعومة صاري عند الطلب سألته فضيلة الشيخ محمد اسماعيل حفظه ربي من نبيل كريم، فقال لابد من حفظ القرآن قبل الولوج في اي مادة من مواد العلم. لكن هذه المسألة يعني كل على حسب قوته وقدرته وهمته وغير ذلك، لكن ليس شرطا ان يحفظ القرآن حتى يطلب العلم. نعم، حتى العالم المجتهد لا يشترط فيه لا حفظ القرآن ولا حفظ السنة، لكن يعرف المواضع. نعم، لابد ان تكتب على الرسم العثماني. يعني انا الان باجيب كده اطلاقا، هذا السؤال موجود في سؤال قبله. احسن برنامج لمراجعة القرآن وما هي المدة المفترض؟ تختلف اختلاف الحافظ واختلاف ما يرى من نفسه في وقت الهمة والنشاط، تختلف اختلافي. نعم، واولى الاوقات الاسحار بعد الاستغفار، هذه اولى الاوقات، وبعد الفجر وبعد العصر، هذه اولى الاوقات. تقول أقصد بالخطوط الرفيعة تحت الكلمات القرآنية، هل هي بمثابة الكتابة؟ خط يعني مش كتابة؟ لا، ليس الكتابة، الخط ليس كتابة. أمين أبو أمين، جزية الجنة إيمان، أحسن الله إليك.